الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأستميحكم عذرا عن تأخر الأمس، ومع أن الأثر ما زال موجودا إلا أن نطمع أن نكمل في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. في هذه الفقرة يبين المصنف حال أولئك الذين يردون السنن بآرائهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة، فإنك إذا بينت لهم السنة أجلبوا بخيلهم ورجلهم متمحلين إما بالتأويل وإما بدعوى النسخ وإما برد السنة بأي شكل من طريق من طرق الرد عندهم، وما بدعوى إما بدعوى مخالفتها للعقل. وكذا الحال فيما إذا أردت أن تبين لهم قول صحابي جليل اجتهدوا في رد ذلكم القول بشتى أنواع التمحل وبشتى أنواع الحيل، حتى إنهم لا يتجرؤون بآرائهم على رد السنة علنا أو على رد قول الصحابة علنا. والعالم الرباني هو الذي يقدم السنة على كل شيء، ويقدم أقوال الصحابة على رأيه ورأي غيره إذا لم يخالف ذلكم القول سنة ظاهرة. وأما فيما اختلف فيه الصحابة والاجتهاد سائغ فيه فالأمر فيه سعة بإذن الله تبارك وتعالى. الخلاصة أنك متى أمرت السنة على نفسك سعدت في الدنيا والآخرة، ومن أمر البدعة على نفسه شقي في الدنيا والآخرة، ورد النصوص الشرعية في غاية الخطورة. نقل عن بعضهم قوله ما وجدتم من قول أئمتنا مخالفا، أو ما وجدتم من القرآن والسنة مخالفا لأقوال أئمتنا فإنه مؤول أو منسوخ، وهذا مسخ وليس نسخ، بل هو مسخ وتكلف وتمحل في رد النصوص الشرعية. والله تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم تفضل. ذكر أطلال هذا العالم معاشرته من عاشرة لسائر الخلق كيف يجري. قال محمد بن الحسين من كان استفاده في علمه ما تقدم ذكرنا له من أخلاقه والله أعلم فليحذر شره من خالفه ويحذر خيره من صاحبه. لا يراقب بالله راقب. أعد أعد لحظة. محمد بن الحسين من كان صفاته في علمه ما تقدم ذكرنا له من اخلاقه والله اعلم ان يامن شره من خالطه ويأكل خيره من صاحبه لا يؤمن بالعثرات ولا يشيع الذنوب عن غيره ولا يقطع بالبلاغات ولا يشفي سر من عاداه ولا يفشي سر من عاداه ولا ينتصر منه بغير الحق ويعفو ويصفح عنه دليل للحق عزيز على البعث الباطل كاظم للغيب عمن اذاه شديد البغض لمن عصى مولاه يجيب السفيه للصمت عنه والعالم بالقبول منه لا مجاهد ولا مجاهد ولا مضاهي ولا مختال ولا حسود ولا حقود ولا سفيه ولا جاهل ولا فضل ولا غليظ ولا طعام ولا فعال ولا مرتاح ولا سفاه يقارب من الاخوان من عاونه على طاعه ربه ونهاه عما يكره مولاه ويقارب من يده من لا يامن شره اخطاء على دينه سليم قلبه بالعباد من الغل والحسد يمرق على قلبه حسن ظن للمؤمنين في كل ما امن فيه العذر لا يحب زوال النعم عن احد من العباد يداري الجنه من عاقبه برفقه اذا تعجب من جنس قلبه ذكر ان جنبه اكبر فيما بينه وبين ربه عز وجل لا يتوقع له فائقه ولا يخاف منه غائله النفس منه في راحه ونفسه منه في جهد. هذه الصفات العظيمة هي صفات العالم الرباني وطالب العلم الذي ضالته الحق أن وجده اتبعه، فهو لين الجانب، سهل، حسن الخلق، يصفح عمن ظلمه ويصل من قطعه ويجير من استجاره، يشفق على إخوانه، رؤوف بهم، رحيم بهم، وهذه الأمور هي التي وصف بها الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كف اللسان، عف الكلام، لا تستميله الأهواء ولا تغيره الأدواء، يجتهد في حدود ما أعطاه الله تبارك وتعالى من علم، فلا يبالغ، فلا يغلو ولا يدفو، لا وكس ولا شطط، وسط بين طرفين غال ومفرط. هذه صفات العالم الرباني الصحيح. يحلم على عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، لا يتمنى عثراتهم بل يحاول الدفاع عنهم. حسن الظن بإخوانه دائما وهو متفائل، يغلب عليه الظن الحسن ويغلب عليه التفاؤل في جميع أموره، مبتسما دائما في وجوه إخوانه: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ليس بطعان ولا لعان ولا سخاب ولا شتام ولا سباب، أيا كان ذلكم السب فإنه لا يقع فيه، فما بالكم بمن يوجد في هذا العصر ممن يكون السب على لسانه لأتفه الأسباب. هذا إن سلم منه، إن سلم من سب الله ورسوله وسب دينه والعياذ بالله. يتخلق بالحلم، يترفق، يقول، يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما سلب من شيء إلا شانه، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يتصف بهذه الصفات العظيمة إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، لأن هدفه الإشفاق على الخلق ومحبة الخير لهم، ومحبة الخير لهم إن الله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. نعم. إن ربنا في هذا العالم وأوصافه فيما بينه وبين ربه عز وجل. قال محمد بن حسين: جميل ما تقدم ذكرنا له مما ينبغي للعالم أن يستعمل من الأخلاق الشريفة كلها تجري له بتوفيق من مولاه الكريم. ومن جرى له التوفيق بما ذكرنا كان استعماله من الأخلاق الشريفة فيما بينه وبين ربه عز وجل أعظم شأنا مما ذكرنا. نعم. مما ذكرت مما قد اوصله مولاه الكريم الى قلبه يمتعه بما شرف له مما خصه من علم ابتعده والد علم الانبياء وقره علم الاولياء وطبيبا لقلوب اهل الشفاء. فمن صفته ان يكون لله شاكرا وله ذاكرا لا يمكن به هلاك الحب المذكور ونعم خلقه مما جاك الرحمن يعد نفسه مع شده اجتهاده طاغيا مجددا ومع التؤوب على حفظ العمل من مصيره لجا الى الله عز وجل فقوم يضره ووثق بالله فلم يخف غيره مستغني فلم يخف غيره ووثق بالله فلم ووثق بالله ووثق بالله فلم يخف غيره مستغني بالله عن كل شيء ومستغني من القاضي في كل شيء انسه بالله وحده ووحشته ممن ينزله عن ربه وكان العلم القاب توحيد الحجه مشفق على ان الله من صالح عمله الا يقبل منه همه في تلاوه كلام الله الفهم عنه لا وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الكف لئلا يضيع ما امر به متاكد بالقران والسنه لا يتنافس احد الا ينافس احد الدنيا في عزها ولا يجزع من ذلها يمشي على الارض هونا بالسكينه والوقار ومشتغل قلبه بالفهم والاعتبار ان فرغ قلبه عن الكتاب فمصيبه عنده عظيمه وان اطاع الله عز وجل بغير حقول فهم فخسران عنده مقيم يذكر الله مع ذاته ويعتبر بلسان الغافلين عالم بذات نفسه وممتن لها في كل حال اتسعت العيون فتراكمت على قلبه القبور فاستحى من الحجم القيوم وشغله بالله في جميع سعيه متصل وعن غيره منفصل فان قال قائل فهل لهذا النعت الذي نعت به العلماء وصفتم به اصل من القران والسنه او اذرع عما تقدم قيل له نعم وسنذكر منه ما يدل على ما قلنا ان شاء الله. قال الله عز وجل ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاقوال سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاقوال يبكون ويزيدهم خشوعا فلا ترى رحمك الله كيف وصف العلماء بالكفاه والخشيه والطاعه والتذلل فيما بينه وبينهم. اخبرنا ابو بكر بسنده عن مسعر قال سمعت عبد الاعلى التيمي يقول من اوتي من العلم ما لا يؤتيه فقلق ان لا يكون له بعلم ينفعه لان الله عز وجل نعت العلماء وقرا ان الذين اوتوا العلم من قبله الى قوله ويزيدهم خشوعا. أخبرنا أبو بكر بسنده عن عبد بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود من همان حتى يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان أما صاحب العلم فيزداد رضا الله وأما صاحب الدنيا فيزداد بالطغيان. ثم قرأ عبد الله إنما نخشى الله من عباده العلماء ثم قرأ للآخر كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أخبرنا أبو بكر بسنده عن مطر الرقاق في قول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال بلغنا أن الحكمة خشية الله والعلم به. أخبرنا أبو بكر بسنده قال مسروق بحسب به من العلم ان يخشى الله وبحسب به من الجهل ان يعبد من الجهل وبحسب به من الجهل بحسب وبحسب به من الجهل ان يعبد بعلمه. أخبرنا أبو بكر بسند عن الأوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول العالم من خشي الله وخشية الله الورع. أخبرنا أبو بكر بسند عن حماد بن يزيد قال سمعت أيوب يقول ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تضرعا لله عز وجل. قال أخبرنا أبو بكر بسند عن الحسن قال إذا كان الرجل إذا طلب العلم أن يرى ذلك في خشوعه وبصره ولسانه ويده وجهده، وإن كان الرجل ليكتب الباب من أبواب العلم فيحمل فيه فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة. قال أخبرنا أبو بكر بسند عن محمد بن ميمون الخيار قال سمعت ابن عينة يقول إذا كان نهاية نهار سكين وليل ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبت. وقال أخبرنا أبو بكر بسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ألا أنبئكم بالفقير حق الفقير من لم يحنث الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم من رضى ولم يترك القرآن إلى غيره ولا خير في عبادة ليس له ليس فيها تفقه ولا خير في تفقه ليس فيه تفقه ولا خير في قراءة ليس فيها تفقه. وقال أخبرنا أبو بكر بن سالم عن نظر الغراب قال سألت الحسن عن مسألة فقال فيها فقلت يا أبا سعيد يأفى عليك الفقهاء ويخالفونك فقال فتلتك أمك أمر وهل رأيت فقيها قط وهل تدري من فقيه؟ الفقيه الورع الزاهد الذي لا يسخر ممن أسفل منه ولا يحمد من فوقه ولا يأخذ على علم علمه الله بطالا. قال أخبرنا أبو بكر بن سند عن عمران بن طريف قال قلت للحسن يوما في شيء قال يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء. قال فقال ضحك أرأيت أنت فقيها قط إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الله في الآخرة البصير في أمر الدين المداوم على عبادة الله عز وجل. قال أخبرنا أبو بكر بسند عن وهب بن منبه قال بلغ ابن عباس عن مجلس كان في ناحية بابة لسهم يجلس فيه ناس من قريش يختصمون فترتفع أصواتهم فقال ابن عباس انطلق سنا إليهم فانطلقنا حتى وقفنا. فقال ابن عباس نحكم عن كلام الفتى الذي كلم به أيوب في حاله. قال رحمه فقلت قال الفتى يا ايوب اما كان في علمة الله وتذكر اما كان في علمة الله وذكر الموت ما يكتب وذكر الموت ما يكتب لسانك ويقطع قلبك ويكسر في الجبل يا ايوب اما علمت ان لله عبادا اسكنتهم خشية الله من غير علم ولا ابو وإنهم هم النبلاء الفصحاء الطلقاء الأنباء العالمون بالله وآياته ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله قطعت قلوبهم وكذبت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقا من الله وهيبة له. وإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله عز وجل بالأعمال الزاكية لا يستكبرون إلا المجيد ولا يرضون له بالغليل فيبعثون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين وإنهم لأنذار من الله ومع المضيعين المفضلين وإنهم لأنياس الأقوياء يأكلون لا يكون يراهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى قد خولطوا وقد قارب القوم أمر عظيم. قال محمد بن حسين هذه الأخبار تدل على ما وصفنا به العلماء والفقهاء. ولمن أحسن العلماء في هذا الإشباع الشديد وخافوا من علمهم هذا القول كله. قيل له علموا أن الله عز وجل يسألهم عن علمهم ما علموا به فجعلوا مساءلة الله نصب أعينهم فألزموا أنفسهم شدة الحذر وأخذوا من ثقته بكل أمر. إن قال قائل: فإن العلماء يسألون عن علم ما علموا به. قيل: نعم. فإن قال: فاذكر من ذلك ما إذا سمعه العالم تبعا لرغبته وأخذ نفسه بلزوم أخلاق من ذكر والله موفق له. قيل: نعم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. قيل: نعم إن شاء الله تعالى. هنا هذا الموضوع ما تقدم يتعلق بعلاقة العالم بالآخرين وكيف يتعامل معهم، سواء مع أقرانه أو مع من هم أعلم منه أو مع من هم أقل منه، كيف يعاملهم. وأما هذه الصفات والأخلاق التي ذكرها المصنف ودلل عليها من الآثار السلفية، فإنها تعني تعامله مع ربه. فإن العالم الرباني الذي يراقب الله تبارك وتعالى في حركاته وسكناته هو الذي يتصف بتلك الصفات التي أوردها المصنف والتي لا مزيد على ذكره لها. فمن جهة مراقبته للرب سبحانه وتعالى يعلم وهو مشفق ألا يتقبل عمله، يعمل وهو يراقب الله عز وجل مع حسن ظنه بالله، ولا تعارض بين الإشفاق على عدم القبول وبين الإيمان بوجوب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فهو يجتهد في تطبيق أوامر الله جل وعلا، يجتهد في الطاعة، يجتهد في دعاء السحر، يجتهد في العبادة، يجتهد في مراقبة الله عز وجل. يعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم أن الله يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفاة سوداء، ويعلم أن الله يعلم السر وأخفى، ويعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم حتى ما يدور في خلجات نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن ولذلك يطبق قول الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليشمر المشمرون. ومن ذلك أنه يعمل بالخفاء أكثر مما يعلم في الجهر، ومن ذلك أنه يبتعد في أعماله عن الرياء والسمعة، بل يراقب الله عز وجل ويشفق أن لا يتقبل منه. ولعله قد مر بنا حديث أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأخذ الله من أبغضها وقلاها. عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيات قالت: هو الرجل يتصدق، هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى أن لا يتقبل منه. قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يأتي بصلاة وصوم وزكاة وما إلى ذلك ويخشى أن لا يتقبل منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأوصاف العظيمة خلاصتها حديث الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأنه يراقب الله في السر والعلن. وسواء رأه ربه، هو سواء رأه العين الناس أم لم يروه، فإن الذي خلق السماء يراك، الذي يراك في الساجدين وتقلبك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فمن أوتي هذه الصفات العظيمة فإنه على خير، وليسأل الله المزيد، ومن شعر بتقصير فيها فليلجأ إلى الله عز وجل أن يرزقه حسن العمل مع الإخلاص والمتابعة. نعم. باب في سؤال الله من أهل العلم عن علمه ماذا علموا فيه. قال أخبرنا أبو حنيفة بسنته عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبداه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا علم فيه. قال أخبرنا أبو بكر بسنته عن أبي بوضة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا علم فيه. وذكر باقي الحديث. قال أخبرنا أبو بكر بسنته عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال: عن عمرك فيما أبليت، وعن شبابك فيما أبليت، وعن مالك من أين اكتسبت وفيما أنفقت، وما علمت فيما علمت. وقال أخبرنا أبو بكر بسنته عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة بدأ بيده قبل أن يحدثنا فقال: والله ما منكم من أحد يتداولنا ربه سيقوم به كما يقول أحدكم في القمر ليلة بدر، ثم يقول: يا ابن آدم ما ربك في ثلاث مرات، ماذا أجبت المرسلين؟ كيف علمت فيما علمت؟ فقال أخبرنا أبو بكر بسنته عن عمر بن هلال قال قال أبو الدرداء: إن أقرب ما أقربت إلى وقفت على الحساب أن يقال قد علمت فماذا علمت فيما علمت. قال أخبرنا أبو بكر بسنته قال أبو الدرداء: لا تكون عالما حتى تكون بالعلم عاملا. فقال أخبرنا أبو بكر بسنته عن عطاء قال: كان فتى يختلف الى ام المؤمنين فيسالها وتحذره، فجاء ذات يوم يسالها فقالت: يا بني هل علمت بما سمعت؟ فقال: لا والله يا امه. قالت: يا بني ففيما تستكثر من حجه الله علينا وعليكم. قال اخبرنا ابو بكر بسنته ان ابا الدرداء قال: ويل للذي لا يعلم الوطن، وويل للذي لا قال محمد بن حسين: من تدبر هذا اشفق من نفسه ان يكون عليه لا له، فاذا اشفق مراد نفسه ومال باخلاقه الشريفه التي تقدم ذكرنا لها. والله الموفق لنا ولكم الى الرشاد من القول والعمل. هذه المساله تتعلق بان يعلم المؤمن أنه مسؤول عن كل لحظة من لحظات حياته إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يرتب على ذلك أنه يشعر نفسه بأنه مسافر في هذه الحياة، وأنه لا بد من أن تحط المطيب يوما مما فررت من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار عافانا الله وإياكم منها. ثم إنه إذا شعر بهذا الشعور علم أن الله سائله عن كل لحظة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يراقب الله عز وجل في جميع الأحوال، فلا يترك فرصة للشيطان يضيع عليه وقتا. دائما يعلم أن الوقت بحاجة إلى أن يشغل بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبحقوق الله وحقوق عباده. وأنه سيسأل عن كل ما أعطاه الله عز وجل، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فإذا وجد هذا الشعور بنفسه بادر إلى فعل الخيرات ومضاعفة الأعمال والحسنات والبعد عن السيئات. وإذا شعر أنه يراقب الله تبارك وتعالى في جميع حركاته وسكناته، فإن شعوره هذا سيحجزه بإذن الله عز وجل عن فعل المنكرات والوقوع في الموبقات. إذا سولت له نفسه أمرا وهم بالوقوع فيه تذكر قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف تذكروا فإذا هم مبصرون. يفعل أو يطبق حديث أصحاب الصخرة، والذي كان أحدهم جميع ظروف المعصية متهيئة له، وقصة أصحاب الغار، وذكر من شأن أحدهم أنه كانت له ابنة عم وكان يحبها كأكثر ما يحب النساء، فراودها عن نفسها فأبت، ثم إنها أصابتها حاجة وفاقة قد جاءت تطلب منه العون، فقال لها: حتى تخلي بيني وبين نفسك، ففعلت وأعطاها 120 درهما، والحديث الصحيحين كما تعلمون. فلما قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته، قالت: اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. فيقول: فقمت وتركت لها الدراهم، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فالمسلم الذي يراقب الله في السر والعلن يجني ثمار ذلك في عاجله وفي آجله، ويقطف ثمرة عمله الذي عمله، لأنه مستعد للقاء الله. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وإذا أراد المسلم أن يختبر نفسه في أنه مستعد لهذه المساءلة يوم القيامة، فعليه أن يختبر نفسه في هذه الأعمال التي يزاولها، ويجتهد في أن يعني يضاعف الله له، من أجل يضاعف الله له الأجر. والمسلم دائما يخشع لله ويخضع له ويستعد للسؤال ويستعد للرحيل، كما قال ابن عمر: صل صلاة مودع، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وبمثل هذا فليجتهد المجتهدون، ولمثل هذا فليشمر المشمرون، الذين يحرصون على أوقاتهم حتى لا تضيع سدى. نعم. كتاب أخلاق العالم من جانب المبتدئ المعد علمه. قال محمد بن الحسين: قد تقدمت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم وعن أئمة المسلمين رحمه الله بسنة علماء الطالب لم ينفعهم الله بالعلم ممن طلبه للفضل والرياح والجنة والمراح، وتأكل به الأغنياء وجلس به الملوك وأبناء الملوك لينال به الدنيا، فهو ينسب نفسه إلى أنه من العلماء وأخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء، فتنة من كل مفتون لسانه لسان العلماء وعمله على السفهاء. فإن قال قائل: فاذكر الأخبار في ذلك لأن ترى ما حدثنا، قيل: نعم إن شاء الله. قال: أخبرنا أبو بكر بسنته عن ابن عمر قال: قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما لغير الله او اراد فيه غير وجه الله فليتبوا مقعده من النار. وقال اخبرنا ابو بكر بسنده عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتعلم علما يباه به العلماء ولا تتراه به السفهاء ولا تتستر به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. قال اخبرنا ابو بكر بسنده حيث بشار بن مالك عن ابيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم في جاهليه به العلماء ويمالي به السفهاء ويصرف به وجوها ويصرف به وجوه الناس اليه اسقطه الله النار. وقال اخبرنا ابو بكر عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم ينفعه علمه. وقال اخبرنا ابو بكر بسنده عن ابي هريره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم ينفعه علمه. وقال اخبرنا ابو بكر بسنده عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء مشتاق. وقال اخبرنا ابو بكر بسنده عن سجان التوحيد قال: يقال تعوذوا بالله من فتنه العالم الجاهل وفتنه العالم الفاسد، فان فتنتهما فتنه لكل مفتون. وقال اخبرنا ابو بكر بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت مقصودا يقول: انه لا يأتي على الناس قالوا عدول حتى يقول عادوهم فيه انت من جيمه الحمار. وقال اخبرنا ابو بكر بسنده عن المزاعم يقول: كان يقال: ويل للمتفقهين لغير العباده والمستحقين الحرمات بالشبهات. قال اخبرنا ابو بكر بسنده عن وهب بن منبه يقول: قال الله عز وجل: لمن يعلم به احكام بني اسرائيل تفقهون لغير الدين وتعلمون لغير العمل وتتبعون الدنيا بعمل الاخره تلبسون جبل الظلم تلبسون جلود الظلم وتخلقون عن مسلها وتوقون الصلاة في شرائكم وتتبعون أمثال الجبال من الحرام وتذكرون الدين على الناس أمثال الجبال تقيمون الصلاة وتبيضون الثياب وتنتقصون مال اليتيم والغلام فبعزته هلكوا لأضربنكم بفتنة يظل فيها رجل بالرحم وحكمة الحكيم. وقال اخبرنا ابو بكر بسند عن الفضيل يقول: انما هما عالمان عالم الدنيا وعالم الاخره، فعالم الدنيا علمه منشور وعالم الاخره علمه مستور، فاتبعوا عالم الاخره واحذروا عالم الدنيا، لا يصدنكم بشكره ثم تلا هذه الايه: إن كثيرا من الأحبار والقربان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الأحبار العلماء والقربان العباد. ثم قال: فكثير من علمائكم زيه أشبه بزي كسرى وقيصر منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع دبنة على علمها ولا قصبة على قصبة، ولكن رفع له العلم فشفر اليه. وقال الفضيل: العلماء كثير والحكماء قليل، وانما يراد به من العلم الحكمه، فمن اوتي الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. قال محمد بن حسن قول الفضيل والله اعلم: الفقهاء كثير والحكماء قليل، يعني قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا وطلب به الاخره، والكثير من العلماء قد ابتسم العلم والحكماء قليل، كانه يقول: ما اعدت من طلب العلم الاخره. قال أخبرنا أبو بكر بسند عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يتقي منه وجه الله لا يتعلمه إلا أن يصيب إلا أن يصيب به عورا من الدنيا لم يجد عباد الجنة يوم القيامة. وقال أخبرنا أبو بكر بسند قال عبد الله بن مسعود: لو ان اهل العلم اصحاب العلم ووضعوه عند اهل الاسلام في اهل زمانهم ولكنهم بذلوه لاهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على اهلها. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم اخرته كفاه الله هم الدنيا، ومن تشعبت به هموم احوال من احوال الدنيا لم يبال الله باي يوم يلقاها. وقال اخبرنا ابو بكر بسند عن عيسى بن سنان قال: سمعت وحده من ملب يقول لعطاء الوصالي: كان العلماء قبل اسبقهم بعلمهم عن دنيا خليهم، وكانوا لا يلتفتون الى دنياهم، فكان اهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم مره في عملهم، فاصبح اهل العلم ان اليوم يبذلون لاهل الدنيا عملهم مره في دنياهم، فأصبح أهل الدنيا الزهد في علمه لما رأوا من سوء موضعه عندهم. فإياك وأبواب السلاطين، فإن عند أبوابهم إلا أنت مبارك العلم لا تصيب الدنيا شيئا إلا أصابه من جنك إلا. وقال محمد بن حسين: فإذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان أن تفتنهم الدنيا فما ظنك به في زمننا هذا؟ الله المستعان. أعظمنا قد حدث العلماء من الفتن وهم عنه في غفلة. وقال أخبرنا أبو بكر بسنده عن هشام صاحب المستوائي قال: قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى بن مريم عليه السلام: كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واعتبر منزلته وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته، وكيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضاه وليس يقع شيئا أصابه؟ كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه؟ وكيف يكون من أهل العلم من دنياه آخره عنده من آخرته وهو في دنياه أفضل رغبة؟ وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام عن المحدث منه ولا يتركه ليعمل به؟ وقال أخبرنا أبو بكر بسنده عن عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت الفضل بن عياض يقول: إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله وفقه الله العلم. وقال أخبرنا أبو بكر بسنده عن أنس قال: سمعت مالكا بن دينار يقول: إنكم في زمان أشبه يا عالم أنت عالم تستطيل بعلمك، لو كان هذا العلم طلبته لله لرؤي ذلك فيه وفي عمله. وقال محمد بن الحسين: فإن الله قائل فصف لنا أخلاق هؤلاء العلماء الذين علمهم حجة عليه، حتى إذا رأينا من يشار إليه بالعلم اعتبرنا أخلاقا من أخلاقهم، فإذا رأينا أخلاقا لا تحسن بأهل العلم اجتنبناهم، وعلمنا أننا استنبطوه من دناءة الأخلاق أكبر مما ظهر، وعلمنا أنه فتنة فاجتنبناهم لئلا نفتتن كما افتتنوا، والله موفقنا للرشاد. قيل له: نعم سنذكر من أخلاقه ما إذا سمعها من ينسب إلى العلم رجع إلى نفسه فتصفح أمره، فإن كان فيه خلق من تلك الأخلاق المكروهات المذمومة استغفر الله وأسرع رجع عنها إلى أخلاق هي أولى بالعلم مما يقدره من الله عز وجل، وتجاهل عن الأخلاق التي تباعده عن الله. العلم يسلم من غفله، وانما يطلبه من العلم ما اسرع اليه هواه. فان قال كيف قلت ليس الله في طلب العلم انه ضبط لوقت العلم ليتعلم كيف يعبد الله فيما يعبده من اداء نواقضه واجتناب محارمه، انما مراده في طلبه يذكر التعرف انه من طلاب العلم قد يكون عنده، فاذا كان عنده ادب نفسه. وكل علم اذا سمعه او حفظه شرفا به عند المخلوقين سار اليه وقف في طلبه. وكل علم ولد عليه فيما بينه وبين ربه عز وجل ان يعلمه فيعمل به ثقل عليه طلبه، فتركه على بصيره منه مع شده فقره اليه. يدخل عليه أن يكون له سماع لعلم قد أراده حتى يلزم نفسه بالاجتهاد في سماعه، فإذا سمعه هان عليه ترك العمل به، فلم يلزم نفسه ما وجب عليه من العمل به كما ألزم السماع فهذه مفضل عظيمة. إن فاته سماع شيء من العلم حزنه ذلك. حزنه نعم. وأسف على قوله كل ذلك منه، وكان أولى به أن يحزن على علم قد سمعه فوجبت عليه به الحجة فلم يعمل به ذلك، كان أولى به أن يحزن عليه ويتأسف. تفطر الانتياب ويحتاج للمراء، مناظرته في العلم يكسب المهد، مراده في مناظرته أن يعرف البلاغة، ومراده أن يخفف مناظره. إن أصاب مناظره الحق أساء ذلك فهو ذلك. إن أصاب مناظره الحق أساء ذلك. لا. إن أصاب ناظره الحق. إن أصاب ناظره الحق أساء ذلك فهو ذلك يسره ما يسر الشيطان ويكره ما يحكم الله ويكره ما يحكم الرحمن. يتعجل ممن لا يقسم بالمناظره وهو يدور بالمحاجه، يحتج على خطره وهو يعرفه ولا يضر به خوفا ان يلم على خطره. يرخص بالفتوى لمن احد ويشدد على من لا مورده فيه. يدور معه الراي فان احتاج الحكم والحجه لمن احب ذلك. فإن احتاج الحكم والحجة لمن أحب ذكره عليه وعمل به من تعلم منه علما فنعمته فيه منافع الدنيا، فإن عاد عليه خف عليه تعليمه، وإن كان ممن لا منفعة له فيه في الدنيا وإنما منفعته في الآخرة ثقل عليه، يرجو ثواب علم لم يحل به ولا يخاف سوء عاقبة المساءلة عن تقدم في العمل به، يرجو ثواب الله على ربه مقبلا به السوء من المشكورين، ولا يخاف مقت الله على مجاهدته للمحقوقين، ينطق بالحكمة فيظن أنه من أهلها، ولا يخاف عظيم الحجة عليه لترك استعمالها إن علم ازداد مباهاة وتصدعا، وإن احتاج إلى معرفة علم تركه آهبا، وإن كبر العلماء في عصره فذكروا بالعلم حتى أن ينكر معهم. إن سئل العلماء عن مسألة فلم يسأل هو أحب أن يسأل كما يسأل غيره، وكان أولى فيه أن يحمد ربه إذا لم يسأل، وإن كان غيره قد كفى إن بلغه أن أحدا من العلماء أخطأ وأصابه وبيح الخطأ بينه، وكان حكم من يسوءه ذلك. إن مات أحد من العلماء صرفه صرفه قوله ليحتاج الناس إلى علمه. إن سئل عما لا يعلم ألما يقول لا أعلم حتى يتكلف ما لا يسعه في الجواب، إن علم أن غيره أنفع للمسلمين منه كره حياته ولم يرشد الناس إليه. إن علم أنه قال قولا فتوفي عليه وصارت له به نخبة عند من جلده مما علم أنه أخطأ ألف أن يرجع عن خطره ويذكر في نصر الخطأ لئلا تسقط رتبته عند المخلوقين يتواضع بعلمه في الملوك وأبناء الدنيا لئلا أعطه منهم بتأويل يقيمه ويتكبر على من لا دنيا له من المسلمين والفقراء ويحرمهم علمه بتأويل يقيمه ويحرمهم علمه بتأويل يقيمه قال محمد بن المسلم من تذكر هذه الخصال فعرف ان فيه باب ما ذكرنا وجب عليه ان يستحي من الله وان يسجع خضوع الحق وسأذكر من الاثار بعض ما ذكرت يتأثر به العالم ان شاء الله فاما قول لا يتجمل في العلم ولا يجمل علمه في العمل قال اخبرنا ابو بكر بسنده عن حديث ابن عبيد قال تعلموا العلم واعملوه وانتفعوا به ولا تعلموه لتتجملوا به انه يوشك ان طال بك العمر ان تتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل في ثوبه وقال اخبرنا ابو بكر بسنده عن حديث قال طاووس ما تعلم بنفسه فإن الأمانة والصدق قد ذهبا من الناس وقال محمد بن حسين وأما من كان يؤذي أن يؤذي إذا علم أن غيره يكفيه نعم فحدثنا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 أو 100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن الشيء أحب أن يكفيه صاحبه. أخبرنا أبو بكر بسنده عن سفيان قال: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المساجد والدنيا ولا يكفرون حتى لا يجدوا بدا من أن يؤتوا. وقال ابن معافى: سألت سفيان فقال: أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يتراضون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها فإذا بعثوا منها كان ذلك أحب إليهم. وقال أخبرنا أبو بكر بسنده عن عمير بن سعيد قال: سألت عقبة عن مسألة فقال: أهل عبيدة فاسأل. فأتيت عبيدة فقال: ائت عقبة. فقلت: عقبة أرسلني إليه. فقال: ائت مسروقا فاسأل. فأتيت مسروقا فسألته فقال: ائت عقبة فاسأل. فقلت: عقبة أرسلني إلى عبيدة. علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليه. فقال: ائت عبد الرحمن بن أبي ليلى. فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته فكره. ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته قال: كان يقال أشرف القوم على الدنيا أدناهم علما. قال: أخبرنا أبو بكر بسنده قال سفيان: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. وقال: أخبرنا أبو بكر بسنده عن أبي حمزة قال يا إبراهيم: والله يا أبا حمزة لقد تكلمت ولو أني كنت ما تكلمت وإن زمانا أقول فيه فقير أهل الكوفة لزمان الصوف. وأما من كان إذا سئل عن أبي سأل هل أنت فإن قيل كان أنت فيه وإن قيل لم يكن لم يمت فيه كل ذلك إشفاق من الدنيا. قال: أخبرنا أبو بكر بسنده عن خالد بن زيد عن ثابت قال: كان إذا سئل عن شيء قال: هل وقع؟ فإن قالوا له لم يقع لم يخبره وإن قالوا قد وقع أخبره. وقال: أخبرنا أبو بكر بسنده عن موسى بن علي قال: سمعت أبي قال: كان الرجل يأتي زيد بن ثابت فيسأله عن الأمر ويقول: أه الله لنزل هذا؟ فإن قال والله ما نزل بها ما أفشى وإن لم يحكم تركه. قال أخبرنا أبو بكر بسنته عن مسروق قال كنت أمشي مع رجل بكاف فقال له رجل يا عما وكذا وكذا فقال يا ابن أخي أكان هذا قال لا قال فأتنا حتى يقول. وقال أخبرنا أبو بكر بسنته عن السلف بن راشد قال سألت طاووسا عن شيء فانتهرني وقال أكان هذا قلت نعم قال أنا الله قلت أنا الله. قال إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا. لا تتعجلوا البلاء أظنها قبل نزوله. أيها الناس لا تتعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا فإنكم جدا تتعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفق المسلمون أن يكون فيهم من إذا سند سندية أو قال وفق. قال محمد بن حسين وأما ما ذكرنا من المغالطات من المغالطات المغالطات وتعقيد المسائل مما ينبغي للعالم أن ينزه نفسه عن البحث عنهما مما لم يكن ولعلها لا تدور أبدا فيشغلوا نفوسهم بالنظر والبدل والمراح بهما حتى يشتغلوا بها عما هو أولى بهم ويغالط بعضهم بعضا ويطلب بعضهم جدل بعض ويسأل بعضهم بعضا. هذا كله مكروه منهي عنه لا يعود على من أراد هذا من بعد دينه. وليس هذا طريق من تقدم من السلف الصالح ما كان يطلب بعضهم غلط بعض ولا طوالهم أن يخفر بعضهم بعضا بل كانوا علماء عقلاء يتلمذون بالعلم مناصحة وقد نفعهم الله بالعلم. قال أخبرنا أبو بكر بسنته عن عامر بن سالم بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جمعا رجل سأل على أمر لم يحرم فكلم من أجل مسألته. وقال أخبرنا أبو بكر بسنته عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. وقال أخبرنا أبو بكر بسنده عن يزيد بن ربيعة قال سمعت أبا الأشعري يحدث عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيقول أقوام من أمتي يتغلقون فقهاءهم بعقد المسائل الهدى وشرار أمتي. وقال أخبرنا أبو بكر بسنده عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المغلطات. قال عيسى والمغلطات ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف وقال أخبرنا أبو بكر بسنده عن صالح عن الحسن قال إن شرار عباد الله قوم يحبون شرار المساجد يحبون المساجد. وقال أخبرنا أبو بكر بسنده عن رفيع بن كثير قال علي بن أبي طالب يوما سلوني عما شئتم فقال ابن كوراء ما الصواب في القمر قال قاتلك الله ألا سألت عما ينفعك في دنياك وآخرتك ذاك محو الله في آية الليل. وقال أخبرنا أبو بكر بسنته عن الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لرجل ألح عليه بتعقيد المسائل فقال أحمد تسأل عن عبد بين رجلين سمع للصلاة والزكاة شيئا تنتفع به ونحن هذا ما تقول في صاحب اختلف فقال الرجل لا أدري فقال أبو عبد الله تترك ما تنتفع به وتسمع عن عبد بين رجلين. ثم حدثنا عن قول عن أشعب عن الحسن في صاحب اختلف لا أدري عليه وحدثنا عن قول بسند في صالح بن الكلام قال لا شيء عليه ولكن يعجل بالرسل. وقال محمد بن حسين فلو أدب العلماء أنفسهم وغيرهم من مثل هذه الأخلاق التي كان عليها من مضى من أئمة المسلمين انتفعوا بها وانتفع بهم غيرهم وبارك الله لهم في قليل العلمين وصاروا أئمة المهتدى بهم. وأما الحجة للعالم في سبع شيء لا يعلمه فلا يستنكف أن يقول لا أعلم إذا كان لا يعلم. وهذا طريق أئمة المسلمين من الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين اتبعوا بذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم لأنه كان أن يسئل عن شيء مما لم يتقدم له فيه علم الوحي من الله عز وجل فيقول لا أدري. وهكذا يجب على كل من سئل عن شيء لم يتقدم فيه العلم أن يقول الله أعلم الله أعلم به ولا يعتني به ولا يتكلم ما لا يعلمه فهو أعلم له عند الله وعند ذوي الألباب. أخبرنا أبو بكر بسنده عن ابن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي القطاع خير؟ قال لا أدري أو سكت. قال فأي القطاع شر؟ قال لا أدري أو سكت. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فقال لا أدري فقال اسم ربك. قال ما أسأله عن شيء. وانتفضت حفاظة كان يصعب منها محمد صلى الله عليه وسلم. قال فلما صعد جبريل عليه السلام قال الله تعالى سألك محمد عن اي قطاع خير؟ قلت لا ادري. وسألك عن اي قطاع شر؟ قلت لا ادري. قال فخبره ان خير القطاع كسلم وشر القطاع اسواق. وقال اخبرنا ابو بكر بسنده عن زعتان بن كيسرى قال خرج علينا علي بن ابي طالب رضي الله عنه يوما وهو يمسح بطنه وهو يقول يا بطنها على الكلب تريد عنها هذا؟ فقلت لا اعلم والله اعلم. وقال اخبرنا ابو بكر بسنده عن مسعود قال قال عبد الله ايها الناس من علم منكم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل لا اعلم والله اعلم. فان من علم المرء من علم المرء لن يقول بما لا يعلم الله اعلم. وقد قال الله تعالى قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. وقال اخبرنا ابو بكر بسنده عن ابن عمر انه سئل عن امر لا يعلمه فقال لا اعلمه. وقال اخبرنا ابو بكر بسنده عن عقية قال جاء رجل الى ابن عمر يساله عن مريضه حيله من الصلب فقال لا ادري. فقال فقال له بعض من عنده الا اخبرت الرجل؟ فقال لا والله لا ادري والله ما ادري. فقال اخبرنا ابو بكر بسنده عن يحيى بن سعيد قال سئل ابن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن شيء فلم يكن عنده جواب فقلت اني لها اعظم فاعظم انه يقول مثلك ابن امام هدى يسال عن شيء لا يكون عندك منه علم. فقال اعظم الله من ذلك عند الله وعند من عمل على الله عز وجل ان اقول بغير علم او احدث عن غير ثقه. قال اخبرنا ابو بكر بسنده عن ابن عباس يقول اذا اخطا العالم ان يقول لا ادري فقد اصيبت مقاتله. وقال اخبرنا ابو بكر بسنده عن يعقوب بن مختار قال سمعت احمد بن حنبل ابا عبد الله رحمه الله قال سمعت الشافعي يقال سمعت مالك قال سمعت ابن عجلان قال اذا اقبل العالم لا ادري اصيبت مقاتله. وقال اخبرنا ابو بكر بسنده عن ابي مختار الفهمي يقول جاء رجل الى مالك بن انس يساله عن شيء فقال له فقال له مالك لا ادري. فقال الرجل فاذكر عنك انك لا ادري؟ قال نعم احكي عني اني لا ادري. وقال محمد بن حسين من تخلق من هذه الاخلاق كانت اوصافه مثل الاوصاف التي تقدم من ولاها. واما من كانت اوصافه واخلاقه واخلاقه مذمومه الذين كفرناها لم ينتهي الى هذا واتبع الله تعالى في نفسه وتجبر ما ولم يؤثر العلم في قلبه اجرا يعود عليه نفعه، وكانت اخلاقه بكثير من امور اخلاق اهل الجفاء والغفله، وتذكر من اخلاقه الجافه ما اذا تصفح نفسه من خرج عن اخلاق الشريفه ورضي لتمثيل الاخلاق الدنيئه التي لا تحسن بالعلماء علما انها فيه، وشهد على نفسه بذلك لا يمكنه جهل ذلك، والله العظيم مطلع على سره، فمسلمته ان يكون اكثر رحمه معاشا من اجل نويا عنه مخافه الفقر ان ينزل به لا يقطع بما اعطي، مستبطئا بما لم يزل به المقدور، ان يقول الشغل في الدنيا دائما في قلبي وذكر الاخره خطرات، يطلب الدنيا بالفعل والحبس والحق ويطلب الاخره بالتشويه والمنع، يذكر الرجاء عند الذنوب فيقيم نفسه بالمقام عليها، ويذكر العزم عند الطاعه التي تهم بها لينزجر عنها، ويظن انه محسن بالله الرب والنظير فيه بالعبد، ولن يؤمن له ولا يحسن الظن بالله، ويدعو به في الرزق الذي قبل له، تضطرب قلبه ويشتغل بطلب رزقه، وقد جرى بالطمأنينة فيه إلى ربه، ويطمئن ويسكن عند ذكر الخوف، وقد هدم إلى أن يخاف، ولا يسكن عند الحزن والخوف من أجل رزقه، وقد طمئن له، وآمن الله أن يكونه من قدر له. وآمنه الله من أن يكون آمنه الله آمن وأمنه يصح نعم وأمنه الله كان اللفظ الموجود أمنه نعم وأمنه الله من يكون ما قدر له فما أمنه الله منه يخافه وما خوفه الله منه أمنه ليفرح بما أتاه الله من الدنيا حتى ينسى بتركه شكر ربه ويغتنم من المصائب حتى تشغله عن انقطاع ربه. إن هذا الملائكة سبق إلى فتح الفزع من العباد والاستعانة به، يطلب من ربه الفرج إذا أيس من الفرج من قبل الخلق، فإن طمع في ذنوبه إلى مخلوق نسي مولاه، من اصطنع إليه معروفا غلب على خلقه حب المصطنع إليه، وشغل قلبه بذكره، وألزم قلبه حبه وشكره، ناسب في جميع ذلك ربا، يدخل عليه بذل القليل من ماله لمن لا يدخل عليه إلا ربا، ويخف عليه بذل الكثير لمن لغيره ماكره، أو يأذن منه منفعة في دنياه، يأذن لمن أحب فينزله بالباطل، ويعصي الله لمن يوقظه فيذمه بالباطل، يقطع بالظلوم ويحقق بالتهم، يلقيه ظلم من ينتسب لنفسه، أو ينصره من العباد غيره ويخف عليه ظلم من لا ناصر له سوى ربه. يدخل عليه الذكر ويحب عليه بطول القول ان كانت ارحام بينها ولها واسع وطرى وطرى، وان زال عنه المخاض شن خلقه عليه واجبات، وظن ان لا يفرح ولا يفرح ابدا، ان مرض سوف التوبه واظهر المدامه وعاهد ان لا يعود، وان وجد الله ان نقض العهد ورجع المريض، وان خاف الخلق وعذاب دنياهم ورجع دنياهم أرضاه بما يقول مولاه، وإن خاف الله عما يزعم لم يرضه بما يقول الخلق، استعيذ بالله من شر من هو فوقه من العباد، ولا يعيذ من هو دونه من الخلق من شر نفسه، شفاءه في إقبال غيره، وإن كان مما يشفق ربه، ينظر إلى من هو فضل عليه بالرزق، فضل عليه بالرزق فيستقل نعم ربه، فلا يشكره ولا ينظر إلى من هو دونه في العلم. فيشكر النعمة يتشاغل بالقبول عن الصلوات إلى آخر أوقاتها، إن صلى صلى لا إله عن صلاته غير معظم لمولاه، إذا قام بين يديه إذا أطال إمامه الصلاة مدها وذمه ولما اقتلها تنام حفظه وحمده، قليل الدعاء ما لم تنزل به الشدائد والعلل تنزل ما لم تنزل به الشدائد والعلل، فإن دعا فبقلبه مشغول بالدنيا. قال محمد بن حسين هذه الاخلاق وما يشبهها تضرب على قلب من لم ينتفع بالعلم، فبينما هو مقارن بهذه الاخلاق اضرب الناس هو في حكم الشرف والمنزله وحتى مجالسه الملوك وابناء الدنيا فحتى يشرفهم بما هم من رفيع الحكم من رفيع الشريف من منزل بريء وظهر حليم وخادم سليم ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهيد واحب ان يخشى بابه ويسمع قوله ويطاع امره فلم يقدر عليه الا من جهل قوما الا في جهه المظالم طلبه ولم يمكنه الا ببذل دينه فتبذل للملوك ولاتباعه وخدمهم بنفسه واكرمهم بماله وسكن عن قبيل ما لهم من ملائكتهم على ارواحهم وفي منازلهم وقبرهم وفعلهم ثم سين لهم كثيرا من قدره بعاده بتوحيد الخطا ليحسن موقعه عنده فلما فعل هذا مده طويله واستحكم فيه الفساد كله قضى فذبحوه بغير سكين وصارت لهم عليه فتنه عظيمه ووجب عليه شكره فالزم نفسه ذلك لئلا يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء ولم يلتفت الى غرض مولاه الكريم فقطع اموال الاجابه والمراكب والفقراء والمساكين واموال الوقوف على المجاهدين واهل الشرف وبالحرم وبالحرمين واموال المعلوم يخدعها على جميع المسلمين فاطعم من الجاهل والحاج والظالم فاكل الحرام واطعم الحرام وكثر الداعي عليه فالوجب لمن اوقفه علمه هذه الاخلاق هذا العالم الذي استعان منه النبي صلى الله عليه وسلم وامر ان يستعان منه هذا العالم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم ينفعه علمه اخبرنا ابو بكر من سنته عن ابي هريره ان تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الخطا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اخبرنا ابو بكر في سنته عن جابر بن عبد الله الانصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اسالك علما نافعا واعوذ بك من علم لا ينفع قال جابر فاسرعت الى اهلي فقلت له اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات فادعوا بهن اخبروا كتابنا اخبار العلماء والحمد لله وحده وصلى الله وسلم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك جزاك الله خيرا هذه المقاطع الطويلة التي استمعنا إليها من ذكر أخلاق العلماء الربانيين والتحذير من الأخلاق التي تضادها هذه المقاطع الأخيرة يمكن أن تلخص في أربعة أمور الأمر الأول أن من شأن العلماء الربانيين الإخلاص لله سبحانه وتعالى في أعمالهم فيثبتون له ويخلصون له ويبتغون بعملهم وجهه سبحانه وتعالى ثم حذر مما يضاد ذلك من الرياء والسمعة وابتغاء تحقيق عرض من أعراض الدنيا وحطامها الزائل حيث يقول الله سبحانه وتعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ويقول جل وعلا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من خلق فالإخلاص أمر عزيز لأنه أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى وكل يدرك من نفسه مقدار الإخلاص الكامن في قلبه والإخلاص أمر زائد على مجرد النية فإن النية هي النية العزم على فعل الشيء وأما الإخلاص فهو أن يبتغي المرء بعمله وجه الله سبحانه وتعالى المسألة الثانية البعد عن الحرام الذي قد يحول بين العالم وبين رضوان الله سبحانه وتعالى، بل سيحول بينه وبين إجابة الدعاء. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فإذا عرف المسلم الحلال ففعله، وعرف الحرام فاجتنبه، وعرف الشبهات فتجنبها، فإنه بذلك يكون قد استبرأ لدينه وعرضه. أما إذا نسي خوف الله جل وعلا وأخذ يجمع المال من حله ومن غير حله، فإن ذلك سيقسي قلبه ويبعده عن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث التحذير من حظوظ النفس والتعاظم على الناس من بما أعطاك الله تبارك وتعالى من علم، وهذا دليل على ضعف الإيمان وعلى ضعف خشية من كان هذا شأنه، من كان هذا شأنه على ضعف خشيته لربه سبحانه وتعالى. إذ أنه لو كان يخشى الله حقا لما وقع في ذلك. والله تبارك وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء الربانيون هم الذين يخشون ربهم فيقفون عند حدوده ولا يتجاوزونها قيد أنملة، لأنهم يدركون أنهم متى تجاوزوا الحدود عرضوا أنفسهم للعقوبة وعرضوا أنفسهم للفتن التي قد تعصف بهم من جراء ضعف خشيتهم لله سبحانه وتعالى. والأمر الرابع أن يتنبه المرء إلى أمر خطير، وهو أنه متى تساهل في المحرمات أو في الصغائر فإن ذلك سيوقعه في الكبائر. ومعظم النار من مستصغر الشرر، ولذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات فإنها في نهاية المطاف تكون ماذا؟ كبارا، أو كما قال رحمه الله تعالى. فتساهل المرء ببعض الأمور تجعله لا يحس بما يفعل بعد ذلك. من يهم يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلاه، كما يقال إذا كثر الإمساس قل ماذا؟ قل الإحساس. فالتساهل ببعض الأمور يجر إلى ما هو أعظم، وعدم المبالاة تجعل المرء يستمرئ الفواحش ويستسهلها، يقول هذه سهلة وهذه نزحلقها وهذه نبلعها وهذه نمشيها وهذه يعني هذه شوية بنزين زاد من ما صرف لي، خليني أكتب لي فاتورة حتى يعني أستحصل ذلك من المسؤولين، يذهب إلى من يعني إلى عمل قد اؤتمن عليه فيضاعف قيمته بالاتفاق مع صاحب اتجاه المحلات الذين يتعامل معهم. ف يعني اول النار شرارة ثم تكبر حتى تحرق الأخضر واليابس. فلنحذر من هذه الأمور وما يضادها. كل شيء له ضد يعني يضاده، فالإخلاص يضاده الرياء وإرادة الدنيا، والمتابعة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تضاده البدع والمحدثات، والحلال يضاده الحرام، والطيب يضاده الخبيث، وما من شيء إلا له ضد. فلنحذر، ولا بد من معرفة الضد، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. وقد ذكر المصنف عددا من الأخلاق التي يجب اتباعها، ويذكر ما يضادها وهي مئات إن لم تكن آلاف، قد استنبطها واستدل عليها بالنصوص الشرعية التي أوردها رحمه الله تعالى. أيضا من فوائد هذا الكتاب استقصاء الشيخ لكل خصال الخير ولما يضادها من خصال ماذا؟ الشر التي يقع فيها الناس. من ميزاته أيضا الاستدلال بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة على ما يعني يريد أن يتكلم عنه. وخلاصة القول أن هذا الكتاب كتاب عظيم وكتاب ثمين، لكنه ما زال يحتاج إلى مزيد من التحقيق، لأن كل مسألة صغيرة تعرض لها المصنف بحاجة إلى إقامة الأدلة الشرعية التفصيلية، وبحاجة إلى تجلية أكثر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي الشيخ المؤلف الشيخ أبو بكر محمد بن حسين الآجري خير الجزاء على ما سطره في هذا السفر العظيم، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التطبيق العملي لما نقول ولما نعمل ولما ندرس، إنه ولذلك هو القادر عليه. ولذلك ختم المصنف الكتاب بالذكر الأحاديث التي تحذر من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا، إنه لذلك القادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تم ختم هذا الكتاب العظيم في يوم الخميس، في صبيحة يوم الخميس التاسع عشر من شهر جمادى الأولى سنة 27 و400 للهجرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا بأس. السلام الله عليكم. هذا سائل يقول: هذه الأوصاف العظيمة التي ذكرها المصنف هل تولي المسلمين عن الأشخاص يوم من الحاضر أم أنها انقطعت؟ الله أعلم. هذا سؤال قد نبه المصنف على عدم طرح مثله، وهنا لعله فاتني أن أنبه على مسألة حذر منها المصنف، وهو كثرة السؤال عما لا فائدة فيه. الآن هناك بحوث يعني تعتبر من فضول البحوث، وطرح الأسئلة عنها يعبد عبثا، يروى أن الإمام أبو حنيفة أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله جاء رجل حسن الهيئة وكأن له مهابة ويعني على ما قالوا على ما يقول المعاصرون يعني صاحب كشف ها يعني كأنه قتل الرجل واستعظمه وكذا فكسكف رجليه وعدل من هيئته وجلسته فقال هذا الرجل أيها الشيخ متى يفطر الصائم فقال يفطر الصائم إذا غربت الشمس قال وإذا لم تغرب قال إذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه ولا يبالي فالأسئلة المتكلفة وقد أورد المصنف جمع من الأحاديث منها حديث الصحيحين إن الله يسخط لك يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله والنعم ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرار الناس من سئل عن شيء فحرم لسببه فلا يجوز للمسلمين التنطق والتشدد ولا سيما نقطة مهمة السؤال عن الحكمة الإفراط في السؤال عن الحكمة لا شك أن الله ما فعل شيئا ولا أمر بشيء ولا نهى عن شيء وما خلق شيئا إلا لماذا إلا الحكمة قد نعلم القليل ولكننا نجهل ماذا الكثير من هذه الحكم فهل عبادتنا لله متوقفة على معرفة الحكمة ليست متوقفة وإنما كل ما في الأمر أنه ينفذ ما أمره الله به سواء عرف حكمته ولم تعرف أو لم يعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود قال إني أعلم أنك حجر لا تكر ولا تنفع ولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ويعني الرسول أوصد هذه الأبواب بل الله عز وجل لما سأل اليهود والمشركون عن الروح يسألك عن الروح قل الروح من أمري ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا يسألونك عن ساعة أيان مساعد يسألونك عن الساعة أيان مساعد فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها لما سأله الرجل قال يا رسول الله أخبرني عن الساعة فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ قال ماذا أعددت لها لكن انظر إلى الجواب العظيم الذي ترتب عليه جواب أعظم قال حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يقول أنس رضي الله عنه معلقا على هذا والله ما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بذلك يومئذ فإنني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر والمرء مع من أحب فالتكلف في طرح الأسئلة في غاية الخطورة وقد يفضي يوقع الإنسان في أمور لا تحمد عقباها وهو من طبع اليهود لما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة هل اجتهدوا وذبحوا ها لا ما هي ما لونها مرة أخرى حتى جعلت بمواصفات صعبة نذر أن يحصل على مثلها وكان يكفيهم أن يذبحوا أي بقرة لو أنهم استجابوا لأمر الله من أول وهلة ثم السؤال بأين السؤال بكيف ولماذا مثل ما قال رجل المال كيف استوى فأجابه بقول السوء معلوم والكيف مجهول السؤال عنه واجب والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب الحمد لله يهديكم السبل. انتبه يا اخوان، الاسئله المتكلفه التي هي في غايه الخطوره ينبغي المسلمين ان ينأوا بانفسهم عنها. قد هيأوك لامر لو فطنت له فاربا بنفسك ان ترعى مع الهمة. الجواب في السؤال، وهو جواب جميل ومقترح جميل. احفظ الأصول الثلاثة وهي واضحة، واقرأ شروحها التي كتبها السلف، واقرأ كتاب التوحيد، واحفظ الأربعين النووية، واحفظ مبادئ علم النحو، واحفظ وراجع الفقه الملخص الفقهي لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وهكذا وليه. ابدأ بهذه الكتب العظيمة ففيها علم عظيم. نعم. وإذا أشكل عليك شيء اتصل بالعلماء. نعم. وهل يحق لنا أن نتخذ شخص على علم موضع نرجع إليه بعض المسائل بدون العلماء ونقول فلان متعلم وفعل واحد في مدينتنا مع العلم أنه ليس عندنا علماء وطلاب علم؟ والله كونه يعني مثلا أقوى أو يعني أعلم شخص عندكم، نعم يستفاد منه، لكن يحذر من التعصب له أو لغيره. فأنت تفيد من علمه إن كان عالما ربانيا، أنت اجتهد في ملازمته واسم ركبتك عنده، ركبتيك عنده، ثم ترجع عما ترى أنه يعني لم يتقنه أو أنه قد شطح فيه، ولا تأخذ له العصمة، فإن العصمة للرسل عليه الصلاة والسلام، لكن تفيد من علمه وتحيل ما لم تعلم أو ما شككت فيه إلى العلماء ولو بالاتصال التليفوني. نعم. أحسن الله إليك. هذا السؤال يقول: تريد نصيحة لبعض الكتاب الذين إذا تكلمت معهم بأهمية الإجابة للسم وأعقاب القلوب يقولون تتركون من هذه السنة. هذا جهل مركب، فإن الترغيب والترهيب من أعظم ما جاء به القرآن والسنة. وقرأ كتاب الترغيب والترهيب الحافظ المنذري رحمه الله، وقرأ كتب ابن القيم مثل الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وطريق الهجرتين وعدة الصابرين والفوائد ومفتاح دار السعادة وطريق الهجرتين وغير ذلك، وقرأ كتب السعدي رحمه الله تعالى وما فيها من تشبه بكتب الإسلام بكتب شيخ الإسلام ابن القيم رحم الله الجميع. فالذي يقول لك اتركنا من هذا جاهل. نعم، إذا كان الذي يدعو إلى هذا يدعو إلى التصوف وإلى ترك المباحات ويعني التشديد على النفس إلى درجة ما يجلب المال، لا شك أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تعلمون الحديث الذي يعني في قصة الثلاثة الرهط الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا تقالوها، ليس يعني غمزا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: لا أصوم فلا أفطر، وقال الآخر: أنا أقوم فلا أنام، وقال الثالث: لا أتزوج النساء، وفي رواية أن معهم رابعا قال: لا أكل اللحم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فإنني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء وفي رواية أكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. نعم، اختر سؤالا أخيرا. أحسن الله عليكم. يقول: ما الموقف الصحيح لطالب العلم تجاه الخلاف الذي يقع فيه العلماء؟ الموقف الصحيح احترام هؤلاء العلماء، واقرأ في هذا رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فإنه يشفيك ويكفيك بإذن الله، وأن لا تعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن تعتقد أن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعتقد أن الحق واحد لا يتعدد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. وهذا في الخلاف المسائل الفرعية الفقهية. أما ما وجد من خلاف في مسائل عقدية هذه لا يقبل فيها الخلاف، ولو خالف فيها بعض العلماء الذين انطلق عليهم بعض المسائل. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. وعليه أن يحترم آراء العلماء، وأن يجتهد في الإفادة منهم، وأن يجتهد في احترام أقوالهم، وأن يرجع إلى قواعدهم، وأن يرجع إلى قواعدهم التي ساروا عليها وفق شرع الله سبحانه وتعالى، وأن لا يعتقد نفسه الاستقلالية، وأن لا ينخدع، وأن يبتعد عن الغرور وعن حظوظ النفس وعن التعالم، فإن التعالم خطير جدا. ظهر البعض في الآونة الأخيرة في بعض القنوات وفي بعض المواقع يذم العلماء وطلبة العلم السائرين على المنهج الحق. لا شك أن العلماء وطلبة العلم يحتاجون إلى حسنات، لكن هذا هو الخسران في ذمه لعلماء الأمة ولطلبة العلم، وإفراغه ما في جعبته من سموم يعني في نفسه توقعه في مهاوي الردى والعياذ بالله. وعلى طلبة العلم أن يتحروا الصدق والعدل فيما يجري، وأن لا يبالغوا، وأن لا يصدقوا الإشاعات، وأن لا ينجرفوا خلاف الإشاعات، وأن لا يهولوا الأمور. البعض قد يسمع كلمة ثم يبني عليها كلمة ثم حتى تصبح الأمور أمثال الجبال والعياذ بالله. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم وإياك. نعم، موضوع الجوالات وقد نبه مشايخنا ونبه الكثير والكثير، ولا سيما التي تحمل الكاميرا في غاية الخطورة، ولا سيما عندما لم يحسن التعامل معها، وما فيها أيضا من موسيقى ومن أمور مخالفة للشرع، فعلى المسلم أن لا يلجأ إليها إلا لضرورة قصوى ينفع فيها يفيد منها بقدر الحاجة ثم يغلقها. وأما يعني التساهل في أمرها فإن المرأة مع كثرة التساهل كما أسلفنا قد يقع في استحلال ما فيها من محرمات أو الوقوع والتساهل في ذلك مما يعود على الجميع بغير طائرة أو بفساد عريض، ولا سيما لا تمكن النساء والأولاد والمراهقين من أن يحملوا مثل هذه الجوالات المفسدة بما فيها من كاميرات ومن ما يسمى بالبلوتوث وغيرها الذي ضيع الكثير من الناس وضيع الكثير من الأمور. نسأل الله أن يقينا وإياكم شر الفتن، وليعلم المرء أنه مراقب في حركاته وسكناته كما أسلفنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفق الله الجميع لرضاه.